أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوة الكرام ما زلنا مع شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمام الجامي نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا إتمامه نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا وإياكم الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا ونسأل الله بعليه أن يشكر الولاة الأمور اللي يسروا لنا هذه المجالس كنا نتكلم وتحدث الأسبوع الماضي على الأصل الثاني ألا وهو أمر الله جل في علاه بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق قلنا بأن الله تعالى صرح في كتابه غير موضع على الحث واستمرار الهمم على الاتفاق والاجتماع دون الاختلاف والفرقة وقال الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كالذين تفرقوا من قبل واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وبين أن هؤلاء لهم عذاب عظيم وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع شرائع مفادها كلها على الاجتماع والاختلاف دون الفرقة والاختلاف وقلنا بأنه بين أن الاختلاف وسيلة وسبيل إلى النزاع وفساد ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين وقلنا أسباب التي يأخذ بها أو تأخذ بها الأمة للاجتماع منها الكتاب والسنة التمسك بالكتاب والسنة ووقفنا عند النقطة الثالثة أو السبب الثالث وهو السمع والطاعة لولاة الأمور فمن أهم أيضا الأسباب التي بها تجتمع الأمة وتختلف ولا تختلف وأيضا يكون فيها النجاس وعدم الفساد المستشري السمع والطاعة لولاة الأمور ولذلك قد جعل الله جل في علاه له طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول بها بهذه الطاعة المكن الدين وبهذه الطاعة تحكم شرائع الدين وبهذه الطاعة السمع والطاعة لولاة الأمور فيستقر الأمان والأمن وأيضا تنتهي الفرقة وينتهي الفساد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة قال في حديث الأبواد عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيب وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشاطنا ومكرهنا وأسرنا ونسرنا وعلى أثرة منا وألا نازع الأمر أهلا وأيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وجاء رجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تأمرنا بالسمع والطاعة رأيت إن ظلمنا وقع الظلم من الولاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أد ما عليك وسل الله ما لك فقال عليك بالسمع والطاعة وإن ظلم ظهرك وأخذ مالك وهذا كلام واقعي واضح جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الفساد المستشري يكون بعدم السمع والطاعة وأن بالسمع والطاعة يستقر الأمن والأمان حتى ولو كانت المظالم على الأفراد فالنظر الى الجماعه يجعلنا نقول يتحمل الفرد ما يقع عليه من مظلمه، لكن استقرار الجماعه والائتلاف والاجتماع يكون تحت المواقف تحت رايه ولي الامر بالسمع والطاعه. وهذا الامر السامع والطاعه لولاه الامور ما جاء مطلقه كما بينها الله للعلى لكتابه ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله طاعه مستقله واطيعوا الرسول طاعه مستقله. ما قال واطيعوا الامر الذي قال واولي الامر، فجعل اولي الامر لهم طاعه لكنها طاعه تابعه لطاعه الله وطاعه رسوله. ونحن دائما نقول نحن دائما على خطى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. فابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما تولى الخلافه اعتلى المنبر وقال ايها الناس اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فجعلها شرطا طيبا اطيعوني ما اطعت الله فيكم. وكذلك عمر بن الخطاب وكذلك عثمان وكذلك علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك تصريحا، قال لا طاعه في معصيه الله او قال انما الطاعه في المعروف. وفي روايه اصرح من ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعه في المنشد والمكره الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. فاذا السبب الثالث للدعوه الى الائتلاف والاتفاق دون الفرقه والاختلاف هو السمع والطاعه لولاه الامور. وقد قال عمر من اراد بحبوحه الجنه او بحبوحه الجنه فعليه بالجماعه، وهذه الجماعه كما بيان الانسان في اخر الزمان قال عليك بالجماعه بجماعه المسلمين وامامها. فقال ان لم يكن لهم امام او ان لم تكن هناك جماعه وان لم يكن هناك امام، فقال ان سلمت ان تعبت على اصل شجره. فهنا الزمن بالاجتماع مع الجماعه تحت رايه ولي الامر. هذا بالنسبه للسبب الثالث الذي وقفنا عنده من الاسباب التي اذا اخذ بها المرء حدثت الالفه والائتلاف والاجتماع الذي قال بها عمر الخطاب، وقد جاء مرفوعا من اراد بحبحه الجنه او بحبوحه الجنه فعليه بالجماعه. لكن كما قلنا الاسبوع الماضي الفرقه ستقع في هذه الامه ستقع. الفرقه ستقع في هذه الامه ستقع، وهذا امر كوني. هذا امر كوني، واحنا عشان نفهم هذه المساله امر كوني كوني اولا ناتي بالدليل ثم نفسر ما معنى الامر الكوني. الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. قال ولا يزالون مختلفين، فهذا قاطع في كتاب الله جل في علاه ان الاختلاف سيكون الى يوم القيامه ولا يزالون مختلفين. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، قال افترقت اليهود على 71 فرقه كلها في النار، وقال ستفترق النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. لكن جزم النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق، وهذا خبر والخبر لا يدخل النسخ، والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر هو الصادق المصدوق. فاذا هذه بامر من الله جل في علاه ووحي من الله جل في علاه اخبرنا وانبانا بان الفرقه ستقع في هذه الامه. اذا وقوع هذه الفرقه وان كان الشرع قد امرنا وحثنا واصطلح الهمم الى الاجتماع فان امر الفرقه سيقع، لكنه سيقع بالامر الكوني لا بالامر الشرعي. يبقى اذا الفرقه تقع بامر كوني لا بامر شرعي. لما؟ لان الامر الشرعي يدعو الى الاجتماع لا الى الاختلاف. الامر الشرعي يدعو الى الاجتماع لا يدعو الى الاختلاف. ومع ذلك الامر الكوني بين انه سيقع الافتراق سيقع الافتراق. الفرق بين الامر الشرعي والامر الكوني ان الامر الشرعي هو ما امر الله به واستحث المسلمين على السمع والطاعه والعمل به، والامر الكوني هو الذي يقدره الله جل في علاه لا مدخل لعباد الله في ذلك. فالامر الشرعي امر محبوب الى الله جل في علاه، سمى الاراده الشرعيه امر محبوب الى الله جل في علاه، امر به العباد لينصاعوا ليسمعوا ويطيعوا ليعملوا بذلك. والامر الكوني لا يشترط فيه ان يكون محبوبا لله جل في علاه. فالفارق بين الامر الكوني والامر الشرعي هو ان الامر الشرعي امر محبوب الى الله جل في علاه، والامر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. الامر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. ونحن نقول الان على شاهد الكلام على الاتفاق دون الاختلاف، نقول الان الامر الشرعي قد امر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا أمر بالاجتماع وأمر بالائتلاف ونهى عن الفرقة، ومع ذلك هو لا يقع. إذا الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، رابط مهم جدا في التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. وأيضا الأمر الشرعي محبوب إلى الله الذي يعرفه. وإذا الحمد لله، وإذا أردت أن تبحث عن هذا سأقول لك رابطا يعلمك كيف نعرف ما أحب الله الذي يعرفه. ما أحبه الله قد أمر به، لأن ما يأمر به الله الذي يعرفه هو عبادة. والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا أمر الله جل وعلا بالاعتصام بحبل الله، أمر بالاجتماع، فهذا أمر محبوب لله جل وعلا، هو أمر شرعي. أما الأمر الكوني فهو الذي يقع حتما. يبقى هذا خارق أو الآن كما سأسأل أنت، الأمر الكوني هو الذي يقع حتما. والضابط الثاني في الأمر الكوني أنه لا يشترط فيه أن يكون محبوبا لله، قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب لله جل في علاه. يبقى إذا هناك فوارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الفرقة ستقع، وهذه الفرقة محبوبة لله جل في علاه، وأيضا قد أمر الله بها. فإذا استغفر الله، لا، الفرقة ليست محبوبة إلى الله. يبقى الفرقة ستقع وهي محبوبة، فهي أو الأمر الكوني. طب أحب ينبئني الآن الفارق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. هو أنا لابد أن تخلو منكم اثنين، واحد يأتيني بضابط الفارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وآخر يأتيني بضابط مثل. من؟ خلف أنا؟ من ما أعرف؟ عايز اقرا له وين كيف تزور مش ليش يا ما انت ايش قعدت معهم يا دكتور؟ لهم ما لهم الان، التقاعس له ضريبه. خلاص انت ستقوم بالسؤالين. يعني هذا يعني مثلا فيه فرحة بك وسعادة غامرة لغيابك، فلذلك كل سؤال سيمر عليك أولا إن شاء الله. لا اسم خالد الدكتور يجيب أنا. شيخ، هو سأل هذا السؤال قبل الدرس. هو سأل هذا السؤال قبل الدرس؟ سأله يريد الله أكبر. خلاص لعل فيه كشف عنده أو كرامات، فإن سؤولها من الآن الإجابة أخيرا. في ناس الشيخ خلاص أنت أكتب لنا النقاب، وأمس ثم كل واحد فيهم يعرف نفسه بعد إجابة الدكتور ويجيب. الفارق ضابط الفارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وضرب الأمثلة على ذلك. أمس علينا بسم الله وعلينا بسم الله وجمع حمد ممتاز. الراجل واقف هو اللي هناك اللي اتهمك بقى، ده هو اللي واقف. امس طيب شوف من زميلك. طيب امس سيدنا راجل ليش غبت يا راجل؟ قول لي بيكوز ها؟ بالله عليك ليش غبت؟ كيف تغيب؟ ما سهل التغيب، الاستمرارية مهمة جدا. نعم؟ عندك امتحانات؟ أنت تعرف الإخوة كانون بيشوش عليهم الأمر ده. أنا كنت أذهب الجامعة قبل أن أنا أدخل الاختبارات كنت معتكف. وهي نصف ساعة باجي فيها البر. هي المسألة الإخوة كأنها اختلط عليها الأمر. أنت بطاعة الله لأنك أولاد ربنا يبارك لك في كل شيء، في عمرك، في وقتك، في مذاكرتك، في الطلاعة، في فهمك للمسألة، في إتقانك للمسألة، لأنك قدمت طاعة، والذي يقدم الطاعة تفتح له الأبواب، فإن رضيت ربك أرضاك الله جل في علاه. فهو الحاصل أنك تجمع بين المصلحتين، لكن أنت بتقول لا لا أنا ما أذهب، أنا عندي امتحانات واختبارات، أنا دكتور، أنا طبيب، ومكلكعة في المصطلحات الطبية عندي. أنا أقول ممكن تجري ساعة بمصطلح طبي ما تستطيع تحفظه ولا تتقنه ولا تفهمه، لأنك ما قدمت طاعة، والطاعة بتنقي العقل، والعقل ما دام في نقاء يبقى إذا في إقبال واستقبال على يعني نقاء أيضا. فالإنسان ممكن تسرع به الذاكرة في الحفظ والإتقان إذا قدم طاعة، والاجتماع على القرآن طاعة. لكن أنا نهيب بالشيخ إن لو كانت مثلا الاجتماع على ساعة تكون نصف ساعة، على ساعتين تكون ساعة واحدة، يعني يقلل نفس المدة، لكن تجتمعون على طاعة، ده الأهم، تجتمعون على طاعة. تفضل ايش اللي ذكرته بأمس انت لما ما جيت؟ انا اكلمك وانت صادق في الوقت الذي تغيرت فيه عن المركز ذكرت فيه كم ذكرت قد ايه؟ كيف كم مدة؟ بينام ثم اقوم اكل واشرب ثم انام صح؟ ثم انام بعد ما ينام ينام مرة ثانية؟ ايوه هتقرأ القرآن الساعة 1:30 الغداء 1:30 مش كله في شراب وبعدين نقعد يعني نصف ساعة شراب ونص ساعة قعد. طب والحلو بياخد قد ايه؟ معاه يعني مع قعد. طب اجي بابا لا تتغير نفسك ينفع كده يا رب؟ اتقي الله يا رب. لو هات الإجابة رب أنا مش أنت لا أنا صدر مين الباب وبعدين نصلي بيس في ثالث أقول كيف ما شفت كيف ما تقول نحن أصلا نحن أصلا شيخ الأمر الجميل سبحانه قال وتعالى ويكون في من يحب الله ولا يحبه صح لا يشترط في أن يكون محبوبا لله مثل الكفر الكافر في قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع سيدنا موسى وكانت تحريم ايش بقى؟ يرضع من مكة ده تحريم ايش؟ كوني كوني ليش؟ لا مش امر ده تحريم لا ده تحريم تحريم ايش بقى؟ كوني؟ كيف تحريم كوني يا حبيب؟ كيف تكون تحريم كوني؟ لا ارضع من سد المراضع كيف تكون تحريم كوني؟ هي كلها طعام طعام يعني حتى المسألة أتيت بيه أتيت بيه طعام الرضاعة طيب كيف يكون الكون هذا؟ لا شيخ الله قدر أن ما حد يرجع موسى عليه السلام إلا الله هاي أمر كون ليش كون؟ كيف يكون كون؟ كيف هو لم يرضع من أمه؟ لا شيخ رجعوني يعني رجعوك يعني رضع من أمه كيف يكون كوني بقى هو وضع على الأرض؟ يعني حرمنا لما رضع في الأرض يعني رضع؟ إيه؟ كيف يكون كوني؟ فرضع؟ لا المرادة لا لا كل هذه الجزء الأكل أنت تأكل يعني أنت لو هديت شوية لما هديت مثلا تجيب طعام أيضا يعني سهل أن تكسب فيه صحيح ولا لا؟ عندك مثلا تقول لا خليك الطعام هو هذا تحريم كوني كيف تحريم كوني؟ إن الآن المرأة تستطيع ان ترضع من موسى انتهى من الرحمن الخير. لذلك هو عاد كل ثدي امراه ما اقترب منه. فيكون هذا كون بيان التوسل. وايضا نرد فيه اقرار اذا هو وقع لما وقع وقع ويقع لا محال الامر الثاني فيما يحب وما يحب لكن هذا فيما يحبه الله. لان الله يحب ان يرده الى امه ويرفع ثديها في سعي السعي. في سبحان الله تعالى كتب الله لأولي بني أنا ورسولي. طيب هذا إيش؟ كوني كيف أو الأمة كلها الآن شايف مؤخرة الأمة. أيوة كل شيء لا لا أنا عايز أرى. الله رسول الحياة حينتصر رسول المؤمنين حينتصر. طيب دي شايف اللي احنا فيه الآن. فعاد الرسول. بس فعاد الرسول ما بتقرر فعاد الرسول. كيف يكون كوني هذا؟ صح. وانت شايف كل الدنيا الان مسلمين؟ صح. حلو ما في لا شوف كده ما ينفعش كده انت هتاكل اكل ولا مسلمين؟ لا والله والله ما اسمع الله يهديك يا رب. انت اضبط اضبط انت ضغطت ضابط طبق خلاص هو ده اللي يربيك اضبط الضابط قول الامر الشرعي فيما يحب وما لا يحب وقد يقع وقد فيما يحب الله جل وعلا وقد يقع وقد لا يقع والامر الكوني فيما يحب ومما لا يحب لكن لابد ان يقع. وقال لاغلبن هذه المستقبل لله. يبقى قد كتب الله انتهى الموضوع. يبقى اذا لابد يكون الانتصار وهذه على فترات متباعده من اثناء فترات متباعده لكن في النهايه يكون الغلبه لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين وتكون العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ادعو ربنا ماذا تصلي؟ ممتاز يا رب جزاك الله خير لا تتغير مره ثانيه. طيب وكل كيف ما شئت لكن احفظ بعدك. يبقى اذا خلاص نعم. يبقى اذا نقول الامر الكوني والامر الشرعي اتينا بالضبط الفارق بينهما ومساله الفرقه امر كوني لان السنه القادمه ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كما بينا الاسباب الداعيه للاجتماع الذي هو مطلب رئيس ومقصد عالي راب سامي من مقاصد الشريعه فبينا الاسباب التي من اخذ بها يجتمع او نأتلف الاسباب المؤديه للفرقه نتعلمها ايضا نبتعد عنها وننأى بانفسنا عنها حتى لا تقع الفرقه من اهم الاسباب التي تقع بها الامه في الفرقه هو عدم الاخذ بالاسباب التي بها الاجتماع يعني عدم الاخذ بالكتاب والسنه وهذا كثير في الناس وهذا السبب رئيس يسمى اتباع الهوى اتباع الهوى واتباع الهوى هو تحكيم هوى الانسان تقديم هوى الانسان على ما قال الله وعلى ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم او تحكيم العادات والاعراف او العقول المقدمه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك قد قال الله جل في علاه افرايت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فجعل الهوى إلها ما يهوى شيئا إلا ركبه سواء كان حسنا أو قبيحا أو قل سواء كان حسنا لحسن الشرع أو قبيحا بما استقبحه الشرع فهو ما هوى شيئا إلا ركبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الحديث وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارة أو تتجارة بهم الأهواء فإنه سيخرج من أمتي أهواء تجارة أو تتجارة بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب هو داء الكلب الكلب هو داء ناتج عن عض الكلب الكلب إذا عض إنسان اللي عضت الكلب تصيبه بهذا الداء هو داء الكلب داء الكلب هذا يعني يجعله دائما في عطش شديد ولا يستطيع ان يقترب الماء الى ان يموت فالهوى كان النفسي يبين لنا الهوى مثل عضه الكلب هذه تدخل في مفاصل الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله لان الهوى اذا تحكم في الانسان غطى عقله وغطى قلبه وما يتحرك ولا يسكن ولا ينام ولا يقوم ولا يبيع ولا يشتري ولا حتى يتعبد الا للهوى فإن كانت العبادة قابلة أو هواه فيها أخذها، وإلا فلا، كالذي يعبد الله على حرف. فأعظم الأسباب المؤدية للفرقة اتباع الهوى، لأنه لا أرضية صلبة نجتمع عليها، كل واحد يختلف عن الثاني، تتفاوت مطالبه وتتفاوت هواه عن أخيه. فلما تفاوتت واختلفت الأهواء قلنا إذا لابد أن نقول لا يمكن الاجتماع، إذا تحكم سين وصاد وزيد وعمر كل يتحكم فيه أهواء والأهواء مختلفة ومتفاوتة فلا يمكن الاجتماع. لكن إذا وجدنا أرضا صلبة نرجع إليها أو راية خفاقة التي ننضوي تحتها يكون فيها الاجتماع، ألا وهي كتاب الله وسنة الرسول. فما أن تحكم الهوى في الناس إلا وجدت الفرق، وهذا الذي تراه في الواقع الذي تعيش الآن، أحزاب وفئات وجماعات كل يتعصب لشخص ما، هوى هوى متحكم فقط، لا كتاب ولا سنة، رافع راية شخص معين، هذا الشخص اللي ينزل تحت هذه الراية يكون سني أو يكون سلفي أو يكون رجلا من أهل السنة والجماعة. وإذا اختلف مع الشخص مأخوذ الراية مع الشخص هذا نفسه الذي رفع له الراية يكون مبتدعا، يكون خلفيا، يكون فيه وفيه، لا، الله جل في علاه قد أمرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك راية خفاقة هي التي ينضوي تحتها الجميع. فإذا انضوى تحتها وصف بوصف السلف أو وصف بوصف أهل السنة والجماعة الفرقة التي قال فيها السلف أنها الناجية، أو وصف بالعبد الذي أدى ما عليه مأمورا به من ربه جل في علاه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأهواء والتعصبات والتحزبات الكثيرة هذه هي التي تحكمت في الناس، لذلك انطلقت إلى فرق وإلى أمم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وحتى أصحاب الأهواء ما استطاعوا لهذا الحديث، ارتعبت فرائصهم وارتجبت قلوبهم، لأنها رحلت قد كشف الحقائق في هذه الفرق والتحزبات الكثيرة، قال هذا حديث لا صح، وضعف الحديث، لأن الحديث مفاده أن هناك فرقة واحدة هي التي تكون على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها هكذا حتى يزعم كل انسان يقول انا الذي على الحق الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وصفها بوصف ايضا ما علقها بشخص، يعني هذه الفرقه التي هي فرقه الحق ما علقها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص، لكن علقها على وصف، اذا انطبق عليها الوصف صارت هي فرقه ناريه، والا لم ينطبق عليها الوصف لم تصل فرقه ناريه. فما هو الوصف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي، إنما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول؟ من يا رسول الله؟ من الواحدة الناجية؟ يقولون يريد أن ينجو. فقال ما كان عليه أنا، ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، إما ما كان على ما كان عليه من سلم من سنته صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقها بسنة السلف الصالح، هؤلاء بالوصف هذا انطبق عليهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم كلهم كلها في النار إلا واحدة. من الأسباب الثانية للفرقة البدعة، إذا قلنا لابد أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبها الاجتماع وبها الائتلاف، البدعة، البدعة مميتة، البدعة هي التي يعني بها إماتة السنة، وإذا ماتت السنة حدثت الفرقة. مع أن الناس الآن في هذا الزمن يقولون لا تتكلمون عن البدعة، لو تكلمتم عن البدعة تفرقون بين الناس، يعني كانهم يقولون لابد ان تقروا بالواقع الذي تعيشون فيه ان هناك مبتدعه ولا تتكلموا في البدع حتى نجتمع ولا نختلف. نقول لا، حتى بعضهم كان يقول الكلام بالتوحيد يفرق الناس، لماذا؟ لابد ان ننظر تحت رايه الله جل في علاه ورايه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالبدعه مفرقه، والبدعه موزعه الجهود على اشواق وعلى اخلاق. الغرض المقصود البدعة من الأسباب التي تؤدي إلى النزاع وإلى الافتراق وإلى الفرقة، لأن البدعة مميتة للسنة، وقد بين الله جل في علاه منكرا البدعة في كل موضع من مواضع كتابه، سواء تصريحا أو تلميحا أو إشارة أو عبارة، قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وما اختلفوا الا بانهم ابتدعوا في دين الله جل في علاه ومن صاعوا لاوامر الله جل في علاه. وقد حذر الامه ايما تحذير من البدع لانها بها الفرقه وبها النزاع، قال السلام واياكم ومحدثات الامور، قال قبلها اخبارا فانه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ايضا امر واقعي امر كوني، قال فإنه من يعش بعدي فسأرى اختلافا كثيرا. كأنهم يسألون ويقولون ما النجاة وكيف النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية قال رواية مسلم ورواية النساء زيادة قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وأنه حرمها قال فمن أحدث فيها حدثا أو رأى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد لعن الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من احدث محدثا. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان المبتدع لا تقبل له توبه. يعني يصيب قبر لا تقبل له توبه وهذا اشكال اريد حله لان سلف قال لا تقبل لصاحب بدعه توبه. لا يقبل الله توبه صاحب بدعه حتى ينسى. لا يقبل الله توبه صاحب بدعه حتى ينسى. هذا مش اشكال عندنا. ايش الاشكال؟ لان من اصول الشرع ان الانسان قال فمن تاب تاب الله عليه كما في حديث طويل في صحيح مسلم وان كان مستقل ان هذه الروايه فمن تاب تاب الله عليه في كلام فيها لكن هو ضمن حديث طويل في صحيح مسلم. ايضا قال الله جل وعلا الايه التي تدل على ان من تاب تاب الله عليه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يتوب الله عليهم فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا الاشكال في ان الله جل في علاه بين ان من تاب تاب تاب الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بين ان من تاب تاب الله عليه فكيف يقال لا يقبل الله توبه صاحب الله حتى ينسى؟ كيف توجيه انت فاهمين الاشكال ولا مش فاهمين؟ انت فاهم الاشكال؟ ايش؟ انت تغيرت الوجوه ولا ما تغيرت؟ ما تغيرت خلاص لا لا سألت مين اللي تغير السؤال؟ سيدي احنا سألنا سؤال ما سألنا سؤال وين؟ محمود تغيرت ليش عن القرآن يا محمود؟ القرآن غذاء الروح يا محمود. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ليش تغير؟ طعام وشراب كرامي؟ نوم؟ لعب؟ ويش عبد مال دراهم ودنانير؟ ماشي اعطيني سببا الان انت ايش واقف انا اللي اعطيك الاسباب وانت تضر او تنكر. ليش انت تغيرت؟ لا هنا الان خلاص بر الوالدين افضل طاعه وما في سؤال لك. بارك الله فيك ربنا يجعلك بار ربي. وانت انت شغال انت مرشد اجتماعي عمال تشير الى هذا قم انت ديفا اجب انت ما في شيء خد ايش السؤال تعرف السؤال ولا ما تعرفه؟ طب هات الاجابه. الاجابه حتى عندنا في مصر دايما كانوا يخوفونا يقولون من حفر حفره لاخيه. ايوه شفت بقى ازاي وقعت فيها انت تفضل. حتى ينجح ما لنا أول حتى ينزع. الإشكال أن الله يتوب على من تاب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجزم ويقول لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى ينزع. لا يقبل الله توبة. إما بكلمة ينزع يعني يرجع يسيب يترك البدعة. لا تعمل مرشدا اجتماعيا مرة ثانية. انك انت سديد يعني خلي بالك ممتاز. شيخ الله قال الله توبة البدع حتى تنزع يعني ان هذه البدعة كما قال الله يعني ارجع يعني تنزع البدعة. هو طبعا فيها توجيهات. التوجيه الاول هو الظاهر ما قال عمر وانا تؤكده هو ان الله لا يقبل توبته ما دامت على البدع ما دام على البدع حتى وهو على البدع يقول رب اتوب اليك وهو على البدع لا يمكن ان يكفر الله جل وعلا لابد ان ينزع عن هذه البدعه ويقيم مكانها سنه الامر الثاني قالوا لا طب هو قال انسان يزمن لا يقبل الله توبته حتى حتى ينزع ويرجع يتوب الله عليه، لكن التوجيه انه حتى هذا الحين التوجيه ان العلماء قالوا ان الله لا يوفق صاحب البدعة للتوبه، ان الله لا يوفق صاحب البدعة للتوبه. والحق ان هناك حديث كما استدل به ابن تيميه، لكن هو حديث في اثر فيه ضعف، لكن استانس به ان الشيطان كان يقول اهلكت ابن ادم بالمعاصي فاهلكني بالاستغفار فابتليتهم بالاهواء، الهوى انتهى الموضوع، فابتليتهم بالاهواء فلما اتبعوا هواهم ما قبلوا توبه او ما صاروا الى توبه، لما اتبعوا الواحد هواه حسب انه يحسن صنعا فما ذهب الى التوبه بل التفت الى التوبه. لذلك الثوري فهم هذه المساله فهما عظيما وقال المعصيه او قال البدعه احب الى الشيطان من المعصيه، البدعه احب الى الشيطان من المعصيه، لان البدعه ينافح عنها صاحبه ويدين الله بها ويحسب انه قد اتى حسنا، واما المعصيه فالمرء العاصي يعلم انه على معصيه فيتوب ويقول الى ربه جل في علاه، فسبيل التوبه للعاصي اسرع من سبيل التوبه للمبتدع، لان المبتدع كما نعيش هذا الواقع يؤصل ويبصر ويقاعد ويحارب من اجل بدعته ويحسب انه على حق ويحسب انه يحسن صنعا كما قال الله جل وعلا يحسبون انهم يحسنون صنعا. فلذلك قال فيها السلف ان المبتدع لا يتوب يعني لا يوفق للتوبه لانه يؤصل ويفصل لها ويقاعد. اذا الامر الثاني او السبب الثاني للفرقه البدعه، والبدعه هي مؤديه الى العذاب مؤديه الى هدم السنن مؤديه الى النزاع بين اهل الاسلام. لذلك ترى السلف الصالح بعدما اكتسبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد امرهم على المبتدعه وكانوا دائما يبينون للامه باسرها انه لا بد من العرض بالنوارد على سنه المسلم. كان ابن مسعود كما سنة الترمذي سنة صحيح كان يقول من اراد ان ياتسي فعليه بصحابه رسول الله، او قال من اراد ان ياتسي فلياتسي بمن مات، لان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. ولما راى موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه رجلا يسبح بحلقه بين الذين يذكرون الله ويسبحونه وهو بالحصى يقول لهم كبروا مياه هللوا مياه احمدوا مياه، حتى راى موسى الاشعري هذا هاله الارض لكن ما استطاع ان يتكلم، فذهب ورجع الى الذي هو اعلم. وهذا من الادب ان لو كان هناك في مكان من هو اعلم لابد ان يحال عليه، ومن تصدر دون ان يحيل عليه فقد اسف عند كثير من المحققين. فقال ابو موسى الاشعري ابن مسعود رايت اليوم عجبا، قال ما رايت؟ فقص عليه القصه فذهب عليه ابن مسعود ملثما ثم قال الا تعرفونني؟ انا ابو عبد الرحمن، انا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عدوا وهم يعدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر، قال عدوا سيئاتكم وأكفيكم حسناتكم، يعني الحسنات لا تضيع منكم حسنة، لكن عدوا سيئاتكم بهذه الحصى التي تعدون بها. فقال لهم انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او مفتاتكم باب الضلاله، اذا انتم على واحده من الثنتين، ما تفعلونه انا لم اره على عصر السلف ولا اشاهد ابا بكر فعل ذلك ولا عثمان ولا علي، فانتم اذا قد اخترعتم امرا في العباده وان كان خيرا، العباده خير وان كان خيرا لكن اخترعتم هذه العباده والعباده لا تكون الا توفيقيه. فقال لهم انتم على مله اهدى من مله رسول الله، كان رسال الحال هو حكم عليهم باللازم هنا الان، لازم فعلكم انكم تقولون انكم افضل من رسول الله او انكم على هدى وطريق عباده افضل من طريقه الرسول، لان النبي لم يفعل ذلك ولم يعلم اصحابه ذلك، وانتم جئتم بهذه الطريقه فانتم افضل من الرسول، بما دين ما كان كما كاملا، والايه التي قالت اليوم اكملت لكم دينكم الايه لا غير مطبقه الان، لانه لم يكمل الدين النبي صلى الله عليه وسلم، او هو اتهام خفي للنبي صلى الله عليه وسلم انه لم يتم البلاغ. انتم على مله هذا من مله رسول الله، الاجابه منهم هم ايش؟ لا مش هو، لو قالوا نعم كفروا صحيح ولا لا؟ فقالوا الاجابه لا، قال او مفتاتكم باب الضلال، يبقى اذا انتم في الامر الثاني، فانتم واحدا من سنتين، اما انكم على مله ادم من مله رسول الله والاجابه لا بالاجماع، او مفتاتكم باب الضلال. فسمى ابن مسعود وهو يراهم يسبحون ويذكرون سماه ضلالا، يبقى اذا اخترعت الدين ضلال. لذلك قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، لذلك نحن لا نشكك في النوايا. النوايا ممكن أن تكون حسنة، يريد المرء الاجتهاد في عبادة الله، لكن نقول القصد القصد، الاجتهاد في السنة أولى لك، بل الاقتصاد في السنة أولى لك من الإرشاد في البدعة، كما قال ابن عمر رضي ابن عمر. فقال ابن مسعود لما قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ، كلام فصل، كلام يكتب بماء العين، وكم من مريد للخير لم يبلغ. كأننا نسأل ابن مسعود الآن ونقول له يا أبا عبد الرحمن وكيف نبلغه؟ قال بلاغه في الكتاب والسنة، هذا الطريق فقط الذي يصل بكم إلى النجاة، بلاغكم في الكتاب والسنة. لذلك إبراهيم بن آدم قال لو دخلت المسجد فوجدته يشتعل نارا خير لي من أن أجد فيه بدعة، لأن بدعة مميتة كما قلنا للسنة. إذا من أسباب الفرقة أيضا انتشار البدعة، انتشار البدعة، والبدعة بإيجاد البدعة كلها متهومة كما بينا، والبدعة بإيجاد بدعة أصلية حقيقية وبدعة إضافية. البدعة كما قسمها الشاطبية وغير الشاطبية، البدعة بدعة حقيقية أصلية أصيلة، وبدعة بدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية بالإجماع، بالإجماع أنها محرمة، وكل الأدلة جاءت تنكر البدعة فانصح فيها. البدعة الثانية بدعة إضافية، وهذا قال فيها بعض العلماء بأنها يعني حسنة، لذلك قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وبعضهم ألصق هذا الكلام بالشفع، وأن أقول أن يكون للشفع أن يقول ذلك، قالوا قال ذلك، كنا إذا لا نبحث في الإسناد ونتنزل معه. قسم الشفع البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، والشفع قال ذلك، ونحن سنتبع الشافعي، عفوا، سنتبع الشافعي فيما أصل، وقد أصل هذا الشافعي وقال: إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقولي واضربوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله حاشا لله، هذا كذب على الشافعي، هذا تحريف، هذا لا يمكن. الصحيح إيش؟ الصحيح يعكس خطب، فاضربوا بقولي وخذوا بقول، خذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. قلنا يا شافعي الآن سنطبق ما قعدت أنت، أنت تقول البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل نص في العبود كل بدعة ضلال، خالف قولك يا شافعي قول النبي، بمن نأخذ؟ قول من؟ قول النبي. والبدعة الإضافية، الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، بدعة الكل بدعة، لكن هناك البدعة الأصلية الحقيقية بدعة مغلظة، والبدعة الإضافية بدعة مخففة. والفرق بينهما أن البدعة الأصلية لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من عموم ولا من إجمال ولا من قياس ولا من شيء. ما في بدعة عليها، ما في دليل عليها، كالرهبانية في الإسلام ما في أي دليل عليها، ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. ايش مالك؟ شو سمعت؟ ما في جنة. ايش تقول؟ شو هي رهبانية؟ شو هي رهبانية؟ انا الاثنين الاحباب لا اقول شيء احمد، ما لك؟ ما الذي جعلك تتفاجأ بما قلت لك؟ رهبانية لها دليل على مني. والله انا بتكلم على الدليل على جوازها يا ابو، هي من كل بدعه الحقيقيه هي البدعه التي لا شبهه دليل فيها، لا كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس، مش الكلام عن ماذا، من غلط انتهى الموضوع فاكر. ولذلك لما جاء السلف النفر يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، فقالوا رسول الله عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، ثم قال احدهم اني لا أتزوج النساء، رهبانية لا أتزوج النساء رهبانية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه سنتي، من رأى سنتي فليس مني، قال وإني أتزوج النساء. وأيضا قال إنسان تصريحا لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فهذه البدعة، هذه بدعة حقيقية لا دليل عليها، البدعة الإضافية هي التي فيها شبهة دليل، فيها شبهة دليل، إما دليل عام أو دليل إجمالي أو أصل أصيل عام فأنزل تحته وأندرج تحته هذه الجزئيات، فيقولون هذا من الدين، هذه من الأصل. كان مثلا أن يخص يوما بصيام، أن يخص يوما بصيام، طبعا غير صيام الاثنين والخميس أو 13 أو 10 أو 10 15، أن يقول صيام بزيادة. فهذا يقول عندي أصل أصيل أن السلف قال بين أن الصيام لا عدة له والصوم من أفضل القربات. إذا ده أصل عام فإندرج تحته من صام يكون ضلالة فصل ويخصص صيامه أو يخصص صلاة معينة صلاة الرواتب وغيرها والصلاة الرجبية مثلا أو قيام ليلة نصف شعبان مثلا. فهذه أيضا نقول له أين الدليل؟ قالوا عندنا أصل عام قيام الليل في كل ليلة عظيم. فإذا ليلة نصف شعبان بيخصصها بقيام الليل ما فيها شيء يبقى نادى تحت الأصل عام. هذه أنا تسمى البدع الإضافي. البدع الإضافي هذه هي البدع الإضافي. وقلنا لها مخففة لها مغلظة والكلام فيها ليس هذا موقف التفصيل فيها. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى العذاب وتؤدي إلى الفساد الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور والخروج على ولاة الأمور يكون بالسيف وباللسان وبالكتابة وبكل وحتى بالمجالس بالغيبة لولاة الأمور. من الكبائر العظيمة جدا التي استشرى فسادها في الأرض الخروج على ولاة الأمور. الله جل في علاه على لسان نبينا الأمة بأسرها بعدما مرها السمع والطاعة للولاة نهاهم عن الخروج عن ولاة الأمور. وهذه جاءت في حديث عبادة في الصحيحين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم قال وألا ننازع الأمر أهله. وألا ننازع الأمر أهله لا ننازع ولاة الأمور أمرهم ألا ننازع الأمر أهله. انظر كيف قال السلام واضرب ضارك واخذ مالك عليك بالسمع والطاعة لا الخروج. ولذلك لما قال السلام وقال بعضهم يعني قال السلام ستعرفون من ولاة أموركم ما تعرفون أو تذكرون ترون ذلك وتعيشون في ذلك. فقالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما صلوا. وفي رواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فمن النزاع والفرقة والفساد المستشري الخروج على ولاة الأمور. ومن صور الخروج على ولاة الأمور أيضا من لسان بأن يغتابه على المنابر أو يتكلم بالتصريح مثلا نصح له بنصيحة يعني تؤلب الناس على ولاة الأمور. هذا من باب أيضا الخروج على ولاة الأمور وهو مدعاة للفساد المستشري في الأرض وللنزاع وللفرقة والاختلاف. لأن الاختلاف على ولاة الأمور فيه الاختلاف فيما بين الناس. هذه أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة. ثم بعد ذلك انتقل الشارع إلى قول المصنف ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. فصار الافتراق هو العلم هو الفقه في الدين. هذه كما سنبين إن شاء الله في الأسبوع القادم هذه أصل رصيص قد أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما في حديث ابن عباس في مسند أحمد أصل صحيح أن السلام قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويقول الأمين وينطق الروايبضة. قال وما الروايبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. قال ما الحقائق؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها مشروبات روحية تمتع الروح تجعل الإنسان كأنه في السحاب. والروح هذه لا تكون إلا بالأمور القلبية الطاعة القرآن السنة الاجتماع على الخير. أما المشروبات هذه سموها مشروبات روحية قلبا للحقائق لأنها مشروبات عبدة. هذه مشروبات شيطانية أصالة تحرك الشيطان والجنون في داخل الإنسان. أما أن تقال مشروبات روحية هذا قلب الحقائق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معه أن يصرح القمر يسمونها بغير اسمها يأتي معه على الناس يستحلون الحر والحبيب والخمر والمعازف. فإذا رأيت أنه في المعازف يقول إيه؟ إيش يقولون على مسألة المعازف؟ لا لا في أشياء تسمى اسما عظيما. لا إسلامي لا نتكلم عن هذا نتكلم على النفس المزيد. فن هو كما مش فن فقط هم أيضا يقولون مسألة ها؟ غذاء الروح صح غذاء الروح يقولون بها غذاء الروح. الموسيقى صارت غذاء الروح. وأيضا هذا الطبيب يقعد في بيته أكثر الدكتور تعيس يقعد في بيته لأنهم يرون أن من الطب العلاج بالموسيقى. نعم ما تجلس تروح لراجل الطبيب نفساني يحتاج إلى طبيب نفساني والطبيب الثاني الذي يحتاج إلى نفساني يحتاج لمن يعالج الاثنين والله. فيجلس ويخالف باب ويأتيك ببيت فمك وتسمع السقف يقول هذا من باب العلاج، الموسيقى من باب العلاج، والموسيقى تجمع الشيطان من كل مكان. هذه تمرض قلبك قبل ان تمرض بدنك، واذا مرض القلب لا محاله لابد ان يمرض البدن. المرض المقصود قلب الاحوال وقلب الحقائق، ان يرى الفرقه والكلام في اصول الدين انها من العلم والفقه، هذا قلب الحقائق. سنبينه ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله.